وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. يقول ربنا جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وفي هذا القدر من هذه الآية العظيمة التي ذكر الله رب العالمين فيها ما ذكر أمور كثيرة منها. هذا الدعاء الذي ذكر الله رب العالمين إياه في هذا القدر من هذه الآية العظيمة لله: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. هذا الدعاء الذي ذكره الله رب العالمين ينقسم على قسمين: فدعاء استجابة، إذا ما أراد العبد أن يطلب من الله رب العالمين أمرا من أمر الغنى والمال في الدنيا، توجه إلى الله رب العالمين بما يناسب ذلك من أسمائه الحسنى، يقول: يا غني أغنني، ويا كريم أكرمني، ويا معطي أعطني، إلى أمثال كثيرة تدور في فلك هذا المعنى. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين يدور عليهما هذا الأمر بالدعاء في هذا القدر من الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا دعاء الاستجابة. وأما الأمر الثاني فهو دعاء العبادة، أن يراقب العبد ربه تبارك وتعالى في أسمائه الحسنى التي ذكرها الله رب العالمين ودل عليها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى العبد لكي يكون عابدا لله رب العالمين حق العبادة أن يراقب الله رب العالمين في اسمه تعالى التواب. فعلى العبد أن يتوب إلى الله رب العالمين إذا ما ألم بالذنب. على العبد أن ينقض لفظه، لأنه يعبد الله رب العالمين باسمه تعالى السميع الذي يسمع ما يحدث في قلبه وما يدور في قلبه. وعلى العبد أن يوجد حيث أمره الله رب العالمين، وعليه أن يراقب أن يفقد حيث نهاه الله رب العالمين، لأنه يعبد الله رب العالمين ويدعوه كما أمر الله جل قدرته باسمه تعالى البصير. الله جل قدرته يأمرنا في هذه الآية العظيمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يأمرنا بأن ندعو ربنا جل قدرته بأسمائه الحسنى دعاء الاستجابة، ويأمرنا جل قدرته أن نعبده تبارك وتعالى بدعاء العبادة لأسمائه الحسنى. الله جل قدرته له الأسماء الحسنى. لماذا هي حسنى؟ لأن المسمى بها هو الله رب العالمين، وهو أكرم وأجل وأسمى مسمى خط. لذلك كانت أسماؤه كلها حسنى، كما قال ربنا جل قدرته: ولله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى التي ذكر ربنا جل قدرته بعضها في كتابه العزيز، وسمى النبي الكريم ربه تبارك وتعالى ببعضها فيما صح عنه من سنته صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء الحسنى توقيتية، لا نطلق على الله رب العالمين اسما إلا إذا أطلقه الله رب العالمين وسمى به نفسه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسماء الله جلت قدرته وصفاته توقيتية، بمعنى أن نقص فيها عند حدود النقل والسماع. فما ورد عن الله رب العالمين وعن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اسم أطلقه على الله جلت قدرته في الكتاب أو في السنة، أطلقناه على الله رب العالمين وسمينا به ربنا جلت قدرته وتقدست أسمائه. ولا يجوز لنا أن نخترع لله رب العالمين من الأسماء ما لم يسمي به الله رب العالمين نفسه، ولم يسمي به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتوقف عند حدود ما نعلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقف عند حدود ما يعلم، لأن الله جلت قدرته لها أن يتكلم بغير علم، والله عز وجل أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بربه. فلا يجوز لنا بحال، بل يحرم علينا ذلك، أن نسمي الله عز وجل باسم غير ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة، أطلقه الله عز وجل على نفسه أو أطلقه عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب واسع من أبواب الخطأ وقع فيه كثير من الناس، بل إن بعضهم لا يتسمى بالتعبيد لاسم غير ثابت لله رب العالمين لا في الكتاب ولا في السنة، بل قد يكون اسما محرفا يعطي بالمدلول اللغوي معنى لا يجوز أن يسمى به الله رب العالمين. من ذلك من يتسمى بالتعبيد لاسمه المزعوم العاطي، فيقولون عبد العاطي، والعاطي في الأصل هو الظبي أي الغزال، والله جلت قدرته إنما يسمى من الفعل الرباعي أعطى فهو المعطي، ولم يثبت أن الله عز وجل سمى نفسه ولا سماه نبيه صلى الله عليه وسلم بالعاطي. هذا باب واسع من أبواب الخطأ وقع فيه كثير من الناس، حتى عند الإطلاقات التي يصف بها بعض الخلق رب العزة سبحانه، فيقولون مثلا عندما يتأملون في معمار هذا الكون وفي عظيم صنعته وبديع خلقته وتكوينه، يقولون إن الله هو المهندس الأعظم الذي أبدع هذا الكون، وهذا مما لا يجوز أن يطلق على الله رب العالمين بحال، بل هذا من الإلحاد في أسماء الله رب العالمين. لا يجوز أن نطلق على الله رب العالمين اسما ولا وصفا إلا إذا كان ثابتا في الكتاب والسنة الصحيحة. سمى الله رب العالمين بنفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسماء الله رب العالمين توقيفية بهذا المعنى، وهي أيضا غير محصورة بعدد، بل أسماء الله رب العالمين لا يعلم عددها إلا الله رب العالمين. والحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث بمنطوقه هذا وبمفهومه لا يدل على انحصار أسماء الله تعالى في 99 اسما، بل هذا شبيه بقولك عندي 100 جنيه صدقة، فهذا لا يدل على أن عندك من المال غير هذه 100 من الجنيهات شيء كثير. الله جلت قدرته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من الأسماء الحسنى ما استأثر به في علم الغيب عنده، ومن الأسماء الحسنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه الله رب العالمين بعض خلقه مما لم يطلع عليه غيره من الخلق والعبيد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن لله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الغاية والمنتهى ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين مما استأثر الله رب العالمين بعلمه ولم يعلم به أحدا من خلقه، ومن الأسماء الحسنى ما علمه الله رب العالمين لبعض خلقه، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما سمى به تبارك وتعالى نفسه. فينبغي علينا عباد الله أن ندخل في العبادة بالتوحيد من هذا الباب العظيم من باب توحيد الأسماء والصفات لله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه هو أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم به، فينبغي علينا أن نتوقف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، ولا ينبغي علينا أن نتجاوز ذلك متعدين ملحدين في أسماء الله رب العالمين، كما بين الله جلت قدرته في مسألة الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله جلت قدرته أن يسمي الإنسان ربه باسم لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، أو أن ينكر الإنسان اسما ثبت في الكتاب أو في السنة الصحيحة، أو أن يستقى المرء لله جلت قدرته وتقدست أسماؤه اسما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. فعلى المرء أن يتأدب مع الله رب العالمين، وأن يدخل في التوحيد من هذا المدخل العظيم الذي هو من أوسع المداخل التي تعرف العبد بربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وهو باب توحيد الأسماء والصفات. ولو أن تأخذت صفة واحدة من صفات الله جلت قدرته وتأملت في هذه الصفة كما ينبغي أن يتأمل المسلم المتيقظ العارف الذي صحى قلبه من وثنه ومن غفلته، واستيقظ فؤاده من رقدته، وقام لله رب العالمين متبتلا ساجدا عابدا لجلال وجهه تبارك وتعالى، لو أنك نظرت في صفة واحدة من صفات الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وهذه الصفة أيضا هي اسم من أسماء الله رب العالمين، لأن الاسم المفرد الذي توصف به جميع أسماء الله رب العالمين وجميع صفات الله رب العالمين هو الاسم العلم الذي يطلق على الذات وهو الله، وأن ما عدا ذلك من أسماء الله وصفاته فيمكن أن توصف بغير ذلك من الأسماء. وكل اسم من أسماء الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه يحمل كمالا في ذاته وبمفرده، ثم إذا من ضاف إليه اسم آخر أو صفة أخرى من أسماء الله تعالى أو من صفاته المثلى وأسمائه الحسنى ازداد كمالا إلى الكمال. فإنك عندما تقول مثلا الله عز وجل هو العزيز الحكيم، فاسم الله تبارك وتعالى العزيز يحمل كمالا في عزة الله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وأن الله عز وجل عزيز عن خلقه، يعني هو غني عن خلقه لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، بل هو قائم بنفسه، هو الحي القيوم، قيوميته من ذاته وبه قيام جميع المخلوقات في هذا الوجود، هو الذي أمدها بالحياة وهو الذي أمدها بالقيام، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه. فهذه العزة ثابتة بكمالها في اسمه تعالى العزيز، فإذا أضفت إلى اسمه تعالى الحكيم جاءت الحكمة بكمالها الذي لا يتوبه نقص ولا يلحقه عد، متضمنة في اسمه تعالى الحكيم. فإذا ما قرنت العزيز إلى الحكيم ازداد معا كمالا إلى الكمال، فهو عزة على مقتضى الحكمة لا يلحقها بحال ظلم ولا جور ولا انتقاص بحال أبدا، فهذا كمال يزداد به اسمه تعالى العزيز بإضافة اسمه تعالى الحكيم إليه. والحكيم أيضا لأن بعض الناس قد يكون حكيما في حكمته حكيما في حكمه، غير أن ذلك يكون بنوع عجز وبنوع مذلة، فإذا من ضاف إلى الحكيم اسمه تعالى العزيز ازداد كمالا إلى كماله لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى تدعوه بها، فاللهم يا عليم علمنا ويا حكيم ارزقنا الحكمة إنك على كل شيء قدير. لو أنك أخذت اسما واحدا من أسماء الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه ونظرت فيه نظر العبد اليقظ المتأمل الفطن نفكاه ونفعك الله رب العالمين به في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الاسم الذي نأخذه اليوم مثالا هو اسمه تعالى العليم، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن موسى المثالي وهو رجل من سادات التابعين ومن علمائهم. ونوكن هذا هو ابن امرأة سعد الأحبار، وكان عالما من علماء التابعين وبخاصة في الإسرائيليات. قال سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن نوكن البتالية يزعم أن موسى الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، بل هو موسى غيره، بل هو موسى غيره. يعني يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن هذا التابعي الموصوف بأنه يتكلم أحيانا في الإسرائيليات، يقول في مجال تخصصه هذا الذي انفرد به وأصبح علما فيه، إن موسى الكليم النبي الذي كلمه الله رب العالمين تكليما ليس هو موسى الخضر الذي ذكر الله رب العالمين قصته في سورة الكهف. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. وما قصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يكذب ينقل البتالية تكذيبا بمعنى أنه يختلق هذا الكذب اختلاقا، بل أراد أن ينكر من مقالته هذه. ثم بين رضي الله عنه أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قام موسى بني إسرائيل خطيبا، أي في بني إسرائيل، فقام إليه رجل فقال: يا موسى، تعلم أحدا في الناس أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان الله عز وجل يريد من موسى وهو الكليم أن يقول: لا أعلم في الناس من هو أعلم مني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: بلى، إن لنا عبدا من عبادنا هو أعلم منك بمجمع البحرين. وأمر الله رب العالمين موسى عليه السلام أن يسير إلى هذا العبد الصالح حتى يلقاه ويتعلم منه. وكان من شأنهما في القصة المعلومة ما كان. ثم إن موسى عليه السلام لما لقي الخضر بمجمع البحرين، ثم انطلق معه على الشرط الذي شرط عليه الخضر عليه السلام، فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، على الشرط المعلوم في القصة المعلومة للجميع بحمد الله رب العالمين. ثم إن الخضر قال لموسى عليه السلام: يا موسى، إني على علم من الله عز وجل أن منيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله عز وجل علمته لا أعلمه أنا. ثم سار فركب السفينة كما أخبر الله رب العالمين، كما ذكر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. فركب في السفينة فعرف أهل السفينة الخضر فحملوهما بغير لون، أي بغير أجرة، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في الماء نقرة أو نقرتين. فقال العبد الصالح الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله جلت قدرته إلا كما نقص هذا العصفور، أي بهذه النقرة أو بهاتين النقرتين من هذا البحر. والحق أن الله جلت قدرته لا ينقص علمه بتعليم أحد، وإنما هو مثال يضربه الخضر عليه السلام ليكون محسوسا ممثلا تدركه الحواس وتبصره العيون. ما نقص علمي وعلمك من علم الله جلت قدرته إلا كما نقص هذا العصفور بشربه من البحر في هذه النقرة أو بهاتين النقرتين من هذا البحر. بل الله عز وجل علمه لا يعلم مقداره إلا الله جلت قدرته. فلله عز وجل اسمه تعالى العليم، علينا أن نؤمن بهذا الاسم وأن نثبته لله رب العالمين. وعلينا أن نؤمن بما دل عليه هذا الاسم ونثبت صفة العلم لله رب العالمين. وعلينا أن نعمل على مقتضى هذا الذي آمنا به وأثبتناه، فنعلم أن الله عز وجل دلت قدرته وتقدست أسماؤه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعند الله عز وجل مفاتيح الخمس، مفاتيح الخمس من الغيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم الغيب وينذر الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم الدين، جميع ذلك مكتوب لله رب العالمين. الله عز وجل له الكمال في العلم، لم يسبق علمه جهل، ولا يلحق علمه نسيان، بل الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأن العبد تحقق من هذا الاسم العظيم، لا عصى الله رب العالمين طرفة عين ولا أقل منها بحال أبدا، ولا أصبح ربانيا يتحرك في الحياة على مقتضى المعرفة الحقيقية بالله، لأن الله عز وجل يعلم ما يجول في خاطره، والله عز وجل يعلم ما يدور في خلده ويجول في جنانه وفي عقله وفي تلاتيف مخه. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، كل ذلك مكشوف أمام ربك دفعة واحدة، والخلق لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله رب العالمين. الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله عز وجل يعلم الرطب واليابس، فما من جزيء من جزيئات الماء يخرج من هذا الرطب فيسير بذلك الخروج يابسا إلا والله يعلمه، وما من جزيء من جزيئات الماء يدخل في يابس فيصبح رطبا إلا والله يعلمه، بل إنه ما تسقط من ورقة من أوراق الأشجار على كثرتها فتتناوج بحركة الهواء والنسيم في هذا الوجود إلا والله عز وجل قد حسب حسابها وخلقها، وقدر الله رب العالمين ذلك تقديرا. الله عز وجل يعلم الكائنات التي لا ترى، يعلم أعدادها، وهو الذي خلقها وقدر لها حيواتها من بين البدء في بدء حياتها وبين النهاية في مماتها، وهو الذي قدر لها تنفسها وقدر عليها ولها غذاءها، وهو الذي جعلها مصيبة للأنام أحيانا بالأمراض، أو معطية لهؤلاء الأنام أحيانا حسانة ضد الأمراض. الذي يفعل ذلك هو الله، ولا يقوى على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. إن الله عز وجل هو العليم. ولو أن العبد تأمل في هذه الصفة وفي هذا الاسم تأملا مستقيما ما عصى الله رب العالمين طرفة عين ولا أقل منها. إذ سيعصي الله رب العالمين وهو يتيقن في حبة قلبه أن الله عز وجل يعلم ما يدور في قلبه، ويعمى وما يعتمل في خلده، وما يرتكبه بعيدا عن أعين الناس وتحت عين الله رب العالمين، الذي لا يفوته من هذا الوجود شيء، بل كل هذا الوجود مكشوف أمام الله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه، لا إله غيره ولا رب سواه. لو أن العبد عندما خلا بنفسه فهم بالمعصية، وقد ظن أنه خلا، وفي الحقيقة ما خلا، بل معه رقيب يرقبه ويطلع على ذات صدره وحبة قلبه، معه الله بعلمه الذي لا يغيب عنه شيء، والذي أحصى كل شيء عددا. لو أن الإنسان خلا بنفسه وظن انه قد غاب عن الاعين النواظر، ثم اجترى على المعصيه فاتى الى قلبه برهان ربه فدله على ان علم الله رب العالمين تراه، وانه لا يغيب عن علم الله رب العالمين بحال، ما استطاعت له يد ان تمتد الى ما حرم الله، وما استطاعت له عين ان تنظر الى ما حرم الله، بل اصبح القلب منيبا خاشعا لله رب العالمين. لم تحقق بهذا الاسم العظيم جاء يوم القيامة منتفعا بأعماله الصالحة، ومن لم يتحقق به لم ينفعه عمل ظاهر صالح، لن ينطوي على حقيقة عمل صالح في ميزان الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أخوانا يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة بيضاء كأمثال جبال تهامة، أي في العظم وفي الكثرة وفي الارتفاع والعلو، فينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء أخبر أنه منكم ومن جلدتكم، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيا أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلم يتحققوا باسمه تعالى السميع، ولا باسمه تعالى البصير، ولا باسمه تعالى العليم. وأما العبد الصالح الذي يرقب الله رب العالمين في أسمائه وصفاته، ويتحقق بالأسماء والصفات تحققا وتحقيقا، فهذا الذي يرجى له قبول العمل عند الله. فاعبدوا الله عباد الله، واعبدوه بالأخذ بهذا الباب العظيم من أبواب التوحيد، وهو باب الأسماء والصفات. أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وانفوا عن الله رب العالمين إجمالا ما لا يليق بجماله وجلاله وكماله، لأن أسماء الله رب العالمين التي ذكرها الله رب العالمين في القرآن، والتي ذكرها النبي العدنان في السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها حسنى، وكلها من صفات الكمال المتى. وأما صفات النقص فينبغي علينا أن ننزه عنها ربنا إجمالا من غير تفصيل، وأما صفات الكمال فنثبتها لله مع التفصيل. فالله عز وجل هو السميع، وهو الحي، وهو البصير، وهو العليم، وهو القدير، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وأما ما لا يليق بجماله وجلاله وكماله فينفى عن الله رب العالمين إجمالا. وما هو وارد في الكتاب والسنة على سبيل النفي مما لا يليق أن يوصف به الله، فإنما ذلك قد ورد كذلك منفيا ليدل على كمال ضده. لأن الله عز وجل عندما يقول ليس كمثله شيء، ليس يريد ربنا جلت قدرته أن يثبت المثلية للأشياء حاشا وكلا، بل إن الله عز وجل يريد أن يثبت أن الله عز وجل هو الصمد، فيأتي بكمال الضد من أجل هذا النفي وبه. وأما نحن فنتعذب مع الله رب العالمين، فلا ننفي عن الله رب العالمين صفات النقص إلا إجمالا من غير تفصيل، ودون مثالا من أمثلة هذه الحياة يقع مع الناس. لو أنك دخلت على رجل جزاه في هذا البيت ثم قلت له إن الملك أعزه الله ليس بجبال ولا حجام ولا كاسح بالخابرة، تنفي عنه هذه الصفات التي هي صفات نقص في حق هذا المنفي عنه صفاته. لو أنك نفيت هذه الصفات عن الملك البشري في هذه الحياة نفيا مع التفصيل لعاقبك أليم العقاب. لو أنك نفيت هذه الصفات عن الملك البشري في هذه الحياة نفيا مع التفصيل لعاقبك أليم العقاب، ولكن تنفي عنه هذه الصفات التي لا تليق به نفيا مجملا، فذلك لله المثل الأعلى. ننفي عن الله عز قدرته وجلت أسماؤه وتقدست صفاته لم تهمه كل ما لا يليق بكماله وجلاله وكماله إجمالا من غير تفصيل، ويثبت لله رب العالمين الكمال والجلال بصفاتهما كما أثبتهما الله رب العالمين في الكتاب، وكما أثبتهما النبي الكريم سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هذا الباب من أبواب التوحيد وقع فيه كثير من الخلط والخطأ، وعلينا أن نتوقف عند حدود ما ثبت، وأن نصف الله رب العالمين بما وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لأن الله عز وجل هو أدرى بذاته وهو أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم به. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يحقق التوحيد ظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن ينفي عنا جهالاتنا ظاهرا وباطنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن صفات النقص التي لا تليق بجلال الله رب العالمين ولا بجلاله ولا بكماله لا تنفى إلا من أجل إثبات ضدها، لأن الشاعر الحماسي مثلا عندما نفى عن قومه أنهم لا يقدرون على شيء من الشر كان بذلك مثبتا لعجزهم، فليس نفي الشر عنهم بمثبت لهم فضلا، فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يريد بذلك أن قومه وإن كانوا كعدد الرمال أو نجوم السماء إلا أنهم لا يقدرون عجزا لا تفضلا ولا عدلا، لا يقدرون على شيء من الشر. وقال ذلك في معرض عتابه لقومه لما أسلموا: إن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، بل أنت تظلم بنفي صفات، بل أنت تصف بنفي صفات الكمال الجدار، تصف الجدار بنفي الظلم عنه، فتقول إن الجدار لا يظلم، ولا تكون بنفي الظلم عن الجدار مثبتا صفة العدل، فتقول جدار لا يظلم، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فصغر قبيلته إلى قبيلة تحقيرا وحقا من شأنهم، ثم قال: لا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى عنهم الظلم هوانا وعجزا عن إسلامه. أما نحن فإذا ما نفينا عن الله عز وجل صفات النقص فإننا نثبت لله رب العالمين صفات الكمال. فإذا ما نفينا عن الله رب العالمين الموت فقلنا إن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، فإنما ننفي عن الله رب العالمين الموت لإثبات كمال الحياة لله. وإذا ما قلنا إن الله عز وجل لا يظلم فذلك لكي نثبت لله رب العالمين كمال صفة العدل التي يتصف بها الله رب العالمين. عباد الله، إن هذا الباب من أبواب التوحيد باب مهجور منسي، بل تجد كثيرا من خلق الله من المسلمين يموت ويحيا ويحيا ويموت ولا يعرف في هذا الباب قليلا ولا كثيرا، مع انه من اهم الابواب في التوحيد. على المرء ان يتحقق باسماء الله رب العالمين وبصفاته، وان يسير مع الله رب العالمين على مقتضى الاسماء والصفات، وان يثبت لله رب العالمين ما اثبته لنفسه، وأن ينفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله. وهذه الصفات التي يتصف بها الله رب العالمين منها ما هو ثابت لله رب العالمين أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي صفات ثبوتية. ومن هذه الصفات ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو صفات سلبية. فصفات الله رب العالمين تنقسم إلى قسمين كبيرين: صفات ثبوتية أثبتها الله رب العالمين لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفات سلبية نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الصفات الثابتة لله رب العالمين كتابا وسنة، منها ما يتعلق بذات الله رب العالمين لا تنفك عن الله بحال، كصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم إلى غير ذلك من صفات الذات المتعلقة بذات ربنا المقدسة. ومنها ما هو صفات فعل إذا شاء الله رب العالمين فعله وإذا لم يشاء لم يفعل، كنزول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفة فعل تتعلق بفعل الله رب العالمين، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وكصفة الضحك التي أثبتها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر الرجل الذي أكرم بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وامرأته في ليلة مظلمة لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يكرم به هذا البيت الذي نزل عليه، فقام الرجل على إكرام بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قيام، وأمر المرأة أن تنوم الصبيان ثم تقدم العشاء الذي هو في الأصل نصف ديان، ثم إذا ما جلس الضيف من أجل أن يقام قامت إلى القنديل فتصانعت بأنها إنما تصلحه ثم أطفأت فتطفئ السراج، ثم تجلس مع زوجها فتلوك لسانها بين سبقيها توهم الضيف أنها وأن زوجها يأكلان وفي الحقيقة لا يطعمان سيئا من أجل إكرام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح الرجل غاديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد ضحك الله من صنيعك يا فلانة البارحة يا فلان. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه الصفة من صفات الأفعال، ولم نعدم من رب يضحك خيرا. فاللهم اكرمنا بكرامتك انك انت الكريم الجواد، وصلى الله وسلم على سيد الاحباب. عباد الله، علينا ان نتعلم التوحيد حق التعلم، وعلينا ان نكون عابدين لله رب العالمين حق العباده حتى نعرف من نعبد، حتى اذا ما توجهنا لله رب العالمين بالعباده كان التوجه توجها صحيحا. فان اقواما من الناس رأينا بعضهم عياما وأبصرناهم رؤية وسمعناهم سماعا، ظن بعضهم عندما جلسنا يوما من أجل أن نتدارس في التوحيد فقلنا إن الله عز وجل قد استوى كما أخبر عن نفسه، استوى على عرشه استواء يليق بجماله وجلاله، فالأمر كما قالت أم سلمة وكما قال مالك وكما تتابع على ذلك العلماء خلف مع سلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة يثبت لله ما أثبته لنفسه. كان قد بلغ من العمر 60 عاما رحمة الله عليه، فقال: يا هذا، لقد سمعت من المدرس في المرحلة الأولية أن الله جلت قدرته قد جلس على عرشه ومد رجليه في الأرض لا إله إلا الله، وظل 60 عاما يعبد هذا الوهم الذي يتخيله، وما درى ان الله عز وجل كما اخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المماثلة ها هنا كما ترى بالحزم والجد، ثم ياتي اثبات الصفات لله رب العالمين في عجز الآية بالحزم والجزم ايضا. فلسنا نعبد وهما، ولسنا في الوقت عينه نعبد صنما، لسنا نعبد خيالا، ولسنا نعبد في الحقيقة وثنا، إننا نعبد الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلل عظيم يطرأ على المسلمين من إخوان ومن الجهل بباب الأسماء والصفات في التوحيد. فاعبدوا الله حق عبادته واقبلوا على العلم الشرعي الصحيح من أجل تعلمه حق تعلمه لكي تفوزوا بالنجاة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحققنا بحقيقة التوحيد وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم آتنا حقيقة اليقين، آتنا حقيقة اليقين، آتنا حقيقة اليقين. علمنا حقيقة الدين، علمنا حقيقة الدين، علمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. حفاة فحملنا، حفاة فحملنا، عراة فدنا، عراة فدنا، عراة فدنا. عالة فأغننا، عالة فأغننا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. اللهم سد خللنا، اللهم سد خللنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين. احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، احينا اذا علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. واحسن لنا الختام يا كريم، احسن لنا الختام يا كريم، احسن لنا الختام يا كريم. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ان المحروم من حرمته فاعطنا ولا تحرمنا، اعطنا ولا تحرمنا. وان المقطوع المحجوب من قطعته فصلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا. واجعلنا لك فتارين، لك ستارين، لك رحالين، لك مخبتين، لك طائعين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، عن سواك مدبرين. تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا يا تواب يا رحيم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا سقيا ولا مطلوبا ولا محروما. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين.